القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا شاعر القطرين خليل مطران، أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. عن أستاذه الأول الشيخ خليل اليزدي يحكي خليل مطران فيقول: هو أستاذي أحسن الله إليه، علمني الشعر وعلمه الذين نبغوا في زمانه من فتية الشام، وكان منهم من لوزى وله لبلغ منه مكانا عليا. لم أقل علمنا العروض، لأن العروض شيء والشعر شيء آخر. العروض صياغة والشعر جوهر، كلاهما متمم لصاحبه، لكن القيمة العليا إنما هي للدر. كان يستظهر أكثر دواوين المتقدمين ومعظم المعجمات، ويعي في صدره أجمل مختارات الفصحاء من الكتاب، ولم يكن نثره أقل بهجة من شعره. ومن قرأ تصحيحه لكتاب كليلة ودنة وما أدخله على قصصها مما أضاعه الساخ، ومقدمته التي صدر بها ذلك الكتاب ونحى فيها نحو ابن المقفع موفقا إلى درجة الاشتباه بين الكلامين، عرف منزلته من الترسل. أستاذه الآخر فهو الشيخ إبراهيم اليزدي، يحكي عنه خليل مطران فيقول: هو أستاذي بعد المرحوم أخيه الشيخ خليل. قرأت عليه أخريات الصحف في كتب البيان المتداولة يومئذ في المدرسة البطريركية ببيروت، وذلك أن أخاه كان قد أصيب بالعلة التي مات بها، فحل هو محله إلى نهاية تلك السنة التي كانت آخر عهدي بطلب العلم في المدرسة. راعاني الشيخ بكمال سيرته ورجاحة عقله وسعة معارفه وإحاطة خبرته بالناس، فلزمته لزوم المتأدب والمريد زمنا طويلا. كان للشيخ مذهب عام في شعره ونثره وسائر ما يتولاه من الأعمال، وهو مذهب الإتقان، لا يخلق جديدا ولكنه يتقن ما يصنعه إلى حد أنك تعزوه إليه وتعرفه بطبعه، ولهذا لم ينظم مرتجلا ولم يكتب إلا محتفلا. ولا أبالغ بقولي إنه إذا كان الإنسان في ظاهره وباطنه لا يخلو من العيوب، فقد كان الشيخ من أقل الناس عيوبا وأصلح تسمية عامة لشعره فيما أراه هي تسميته بشعر الإتقان. وحينما نقل رفاة الشيخ إبراهيم اليزدي من مصر ليدفن في بلده لبنان، قال تلميذه مطران: أحننت من شوق إلى لبنان، ورحمة لك من رميم عاني، لا شيء باق منك إلا أسطرا خلدت بحسن الصوغ والتبيان. غدا حلقة جديدة. علموني.